تفسير الآية الرابعة والثمانين من سورة البقرة. يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 83، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي وأيضا اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا حين أخذنا عهدكم ووعدكم المؤكد ألا تسفكوا دماءكم، أي لا يجرح أو يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من مساكنكم وأوطانكم ظلما وعدوانا. ثم أقررتم، أي اعترفتم بذلك العهد أنه في الكتاب الذي أنزلناه إليكم، وأنتم تشهدون على صدقه وصحته تماما، وعلى أنكم ستلتزمون وستوفون به. فكان من الواجب عليكم بالتالي إذن أن توفوا به لا أن تخالفوه. هذا والتعبير عن قتل بعض النفوس وإخراج البعض بأنه لأنفسهم جميعا هو تنبيه على أن يكون المؤمنون أمة واحدة متعاونة، بحيث تكون إصابة عضو منها كأنه لجميعها، وذلك لكي تقوى وترقى وتسعد في الدارين وإلا تعست فيهما. فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى يسعد في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما كتعاساتهم.